الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية في صفحة 30: والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بيّن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. وقفة هنا مهمة، يعني أنا تأملت كثير من النصوص التي تذكر أن طائفة من الناس يؤمنون بالله ثم ينفي الله عز وجل عنهم حقيقة الإيمان، وطائفة من الناس أيضا يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالذين ما هم بمؤمنين هم أصناف، منهم من ينكر الإنكار الخالص الملاحد الخلص وهذا قليل، لكن العجيب أن هناك من يقول آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي وباليوم الآخر وبالقدر، أو آمنت بالله واليوم الآخر، ثم يعود ويعتقد ما يقتضي خروجه من هذا الإيمان. وهذا هو الأكثر وهو المهم. لا، هو يفسر الإيمان بتفسير يخرجه من الإيمان. فعلى سبيل المثال، أغلب الأمم الكتابية وغير الكتابية، أغلب الديانات الكتابية وغير الكتابية، عندهم مبدأ الإقرار باليوم الآخر، أو مبدأ الإقرار بالإيمان بالله، لكنه يقتصر على الإيمان بالربوبية، فلا يعني يعملون بمقتضى الألوهية والعبودية، فالله عز وجل ينفي عنهم الإيمان لأنهم لم يكملوا حقيقة الإيمان فنفى عنهم الإيمان. وهذا نضرب له مثل من أجل يتضح الأمر، أنه الإنسان قد يدعي أنه مؤمن بشيء فيأتي بما ينقض هذا الإيمان، وإن كان ليس بجملة هذا الإيمان بل ببعضه. فالله عز وجل نفى الإيمان بالملائكة ممن يعني يؤمن بعموم الملائكة ثم هو لا يؤمن بجبريل أو يقدح بجبريل، أو يقولون آمنا بالرسل ثم يفرقون بين الرسل، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فهؤلاء انتفى عنهم الإيمان بالرسل بالكلية، وعلى هذا نقيس. كذلك اليوم باليوم الآخر، كثير من الأمم التي تدعي أنها تؤمن باليوم الآخر تفسر اليوم الآخر تفسير يقتضي إنكار حقيقة اليوم الآخر. فنجد الآن أكثر كثير من الديانات والفرق مثل الباطنية وفرق الرافضة والفرق، حينما يؤمنون باليوم الآخر يفسرونه بتفسيرات تقتضي الرجوع عن الإيمان باليوم الآخر. فمثلا أغلب الفلسفات والديانات، أو كثير من الفلسفات والديانات والفرق الباطنية، يجعلون اليوم الآخر حلقة من حلقات الحياة الدنيا، وبعضهم ما يعبر عن هذا بالتناسخ، لا يرى يوما آخر، إنما يفسرون اليوم الآخر بانتقال الأرواح من جيل إلى جيل، أو بنوع من البعث، أو نوع من الفلسفة لليوم الآخر تقتضي أن يكفروا بحقيقة اليوم الآخر. ونجد هذا مثلا في عقيدة الرافضة في الرجعة والمهدية، نجد عقيدتهم في اليوم الآخر هي امتداد للديانات الوثنية، فيصبون اليوم الآخر على مشاهد تخدم كذبهم، أنه يعني في آخر الساعة أو في بداية اليوم الآخر يظهر المهدي ويفعل كذا وينتقم، وعلي بن أبي طالب يحشر الناس حوله فينتقم من الناصبة، يقصدون أهل السنة والجماعة، ويفتك بأبي بكر وعمر وعائشة. هذا جزء عندهم من أشراط الساعة واليوم الآخر، ويسمونها الرجعة، ويدخل في المهدية كذلك. إذن هؤلاء ليسوا بمؤمنين باليوم الآخر على حقيقته. أيضا الذين يؤمنون باليوم الآخر مثل الذين يحتكرون يعني النجاة في اليوم الآخر مثل اليهود، الذين يزعمون لا يدخل الجنة إلا هم من كان هودا أو نصارى، وهي أماني كما ذكر الله عنها، أو كما يقول أيضا اليهود أنه حتى الذي يعذب أكبر مجرم يهودي إن دخل النار يدخلها أيام معدودات. هذا إيمان باليوم الآخر. إذن الإنسان إذا أو أي كل مدعي يؤمن باليوم الآخر ثم ينقض ثابت من ثوابت اليوم الآخر فقد كفر باليوم الآخر كله. من يدعي أنه اليوم الآخر حقيقة لكن يكون بعث للأرواح دون الأجساد، وأنه ما الحشر ولا الميزان ولا الصراط ولا يعني الصحف إلا يعني مجرد أمور معنوية لا حقيقة لها، أمور معنوية تقع على الأرواح وليس هناك بعث أجساد كما هو مذهب الجهمية وغلاة المعتزلة وكثير من الفرق الباطنية. إذن هذا معنى كونه يدعون الإيمان ثم الله عز وجل ينفي عنهم أن يكونوا يؤمنون باليوم الآخر. وهل هذا نقيس في كل ثوابت الدين؟ كل ثوابت الدين من آمن بجملتها ثم أنكر شيئا منها انتقض إيمانه ما دامت من الثوابت القطعية. نعم، كل شيء، الأشخاص والديانات والفرق والملل، ويجب أن نتنبه لهذا، لأن كثير منا إذا وجد من يوافقنا في كثير من أمور الدين ثم يخل بثابت من الثوابت الجزئي يقول هذا في الجملة مؤمن، لا هذا في الجملة كافر بحكم الله عز وجل لا بحكمنا. إذا كان من أنكر رسولا من كم من الرسل 310 أو أنكر نبوة نبي اللي هم 124,000، إذا أنكر نبوة واحد انتقض دينه كله، مو فقط الإيمان بالرسل، ينتقض عنده الدين كله. يجب أن نتنبه لهذه، لأن كثير الآن من مع الأسف من طلاب العلم وبعض الدعاة يجد أنه يبحث عن مخرج عمن أنكروا الثوابت القطعية التي تقوم بها الحجة عليهم، أن عليه التباس أو تأول هذا أمره آخر، لكن الذي ينكر ثابت من ثوابت الدين يرجع كفر بما يزعم أنه آمن به. فالإيمان ثوابت الإيمان لا تتجزأ، ثوابت الإيمان ما تتجزأ، إذا انتقض واحد انتقض الدين. نعم، حتى ولو فعل، حتى لو فعل العبادة الظاهرة والباطنة لكنه نقض شيئا من ثوابت الدين، ثوابت الحق من أصول الاعتقاد القطعية، فقد انتقض دينه. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أركان، أركان الإيمان. صح، والركن هو ما يقوم به. نعم صحيح، الركن هو ما لا يستغني عنه الشيء. نعم، قال: ومعلوم للمؤمنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، وأنصح من غيره للأمة، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته، أبغي أن ننبه أن المقصود به كمال البشر ليس كمال المطلق، الكمال النسبي الذي يكون عليه البشر، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق. كمال البشر. نعم، الكمال البشري، كمال المخلوقات أيضا عموما. نعم، لا هو السياق يدل، بس التنبيه عليه مهم لأن المستمعين بعضهم قد يشكل عليه أنه يقصد بكمال القدرة التي مثل الكمال المطلق، لا هنا الكمال المقيد، الكمال الذي يخص المخلوقات. نعم، هم أذكر وجدت تقسيم يقول الكمال ينقسم إلى قسمين، كمال مطلق وكمال مقيد، مقيد أو الكمال البشري. إذا قيل الكمال المطلق للبشر، نعم، فهو النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. نعم، السلام عليكم يا شيخ. كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجوب المراد، ويجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. نعم، وهذا كثير من الفرق الغالية في الحقيقة أنهم يعني يقعون في هذا في صور كثيرة، ليس صورة واحدة، يعني غلاة الباطنية والفلاسفة والرافضة هم الباطنية. لا يعرف في تاريخ الإسلام يعني باطنية إلا وكن تكون تفرعت عن الرافضة. نعم، النصيرية من ضمن الباطنية، النصيرية باطنية، والدروز باطنية، والعلويين باطنية، والرافضة باطنية، والإسماعيلية باطنية، الأغاخنية باطنية، القاديانية باطنية، البهائية البابية باطنية، الصوفية فيها وجه باطني وهو الأصول، أصول الصوفية وكبار التصوف رجال التصوف باطنية حتى قبل أن يظهر ينكشف في وقت ابن عربي وابن سبعين والفارابي والقونوي، وهذا اللي كشفوا حقيقة التصوف أنه باطني تماماً، وامتداد الباطنية الفلسفية القديمة المغلة في القدم، المغلة في القدم انكشف أمرهم. لكن حتى قبل أن ينكشف لو نظرنا ما ظهر من بعض العباد الذين كانوا يستعملون التقية في القرن الثاني والثالث، وجدنا أيضا أن ملامح الباطنية واضحة في زلاتهم وشطحاتهم التي اشتهرت. فمثلا مثل البسطامي والقونوي ونحوهم، لا قصدي البسطاني والتستري اللي هم في القرن الثالث الثاني، ظهرت منهم عبارات تدل على النزعة الباطنية الظاهرة الواضحة جدا. يعني مثلا واحد مر بالمقابر ويقول للناس: لماذا تخافون من النار؟ ما هو إلا أن أنصب خيمتي عليها فتنطفئ. واحد لما سمع حيوان قال: لبيك. من أخس الحيوانات، ما هو بحيوان يعني مرغوب، من أخس الحيوانات لما سمعه قال لبيك، يعني يعتقد وحدة الوجود. وآخر يمر مقابر اليهود ويضرب صدره قدام الناس يقول: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، يعني أخذ الربوبية. طيب هل هذا يجي في صدفة كلام ساذج؟ في القرن الثاني والثالث ظهرت هذه. إذن الباطنية موغلة في التأثير في الديانات، كما حرفت اليهودية والنصرانية، حاولت تحرف الإسلام لكن الإسلام حماه الله عز وجل، وبقيت هذه الفرق الباطنية تنتمي للإسلام لهدمه. إذن فالسؤال عن الصوفية، نعم أصول الصوفية انتهت الآن إلى الاتحاد والحلول ووحدة الوجود، وعبروا عنها في العقود في يعني العصر المتأخر باسم الإنسان الكامل. الإنسان الكامل نزعة فلسفية هي عين الحلول والاتحاد عند الفلاسفة. الإنسان الكامل يمثل صفات الله، ويجب أن نتنبه الأفكار لأنها بدأت تدخل الآن من خلال الحداثيين ومن خلال بعض الأدباء الآن ومن خلال أيضا كثير من المثقفين، بعضهم يشعر بعضهم لا يشعر لأنهم مقلدة. يعني غالب الأفكار الرئيسية عند اتجاهات الحديثة هي تقليدية، أول ما بدأت على الجيل الأول من من من يعني ما نسميهم بالزنادقة الجدد مثل طه حسين وغيره. طه حسين لما ترجمت كتب مرجليوث واطلع عليها المثقفين وجدوا أنه أفكار طه حسين ما هي إلا نقل غبي، أيضا نقل غبي لأفكار مرجليوث التي تنسف الدين نسف. إذا كان يعتقد أن الإسلام أن القرآن اشتمل على ساطير، وإكثر إذا يعتقد كما قال يقول: مهما تحدثنا التوراة، ومهما يحدثنا الإنجيل، ومهما يحدثنا القرآن عن قصة إسماعيل وإبراهيم، إلا أن هذا لا يكفي لإثباتها تاريخيا. يريد الغربيون ينبشون يدورون شيء اسمه قصة إسماعيل وإبراهيم. وهذا حسب ما قال بعض الكتاب هي نفس فكرة مرجليوث اللي تعلم عليه طه حسين. ثم يقول العقاد على سبيل المثال، العقاد يقول: ما النبوة قبل إبراهيم إلا نمط من الكهانة، آدم كاهن ونوح كاهن وهكذا. ويقول العقاد، وهذا في كتبه واضح جدا لا لبس فيه، يقول العقاد أيضا لا إله إلا الله عن قصة يقول: لم تعرف التوحيد، لم تعرف البشرية التوحيد قبل إبراهيم، هذول وثنيون لم تعرف البشرية التوحيد قبل إبراهيم عليه السلام. طبعا التوحيد عندهم حتى عند العقاد هو توحيد الربوبية، هو عبادة إله واحد سواء وثن أو الرب عز وجل، هذا معناه التوحيد بالمفهوم الغربي لا توحيد العبادة. فمثل الأفكار ذي يجب أن نتنبه لها لأنها هذه تخرج هؤلاء من دائرة الإسلام. نعم. عاد شوف يا أبو إبراهيم، مسألة قراءة الكتب هذه لها ضوابط أخرى. نعم. إيه. ثم ذكر الرد على أهل التأويل ثم أدخل ما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. لا، هو قصده أن التأويل ما هو فقط في الصفات، إنه التأويل حتى في الغيبيات منها اليوم الآخر، لأنه يعني الدرجة الثانية في التأويل عند أهل التأويل الجهمية وغلاة المعتزلة من تأويل صفات الله إلى تأويل غيبيات. فهم مثلا يؤولون عذاب القبر ونعيمه أنه على الروح فقط، يؤولون الصراط الميزان، يكون الميزان ما هو إلا العدل ما في شيء اسمه، وأنه يعني التعبير عن الميزان بأنه له كفتان وكذا كذا. بعضهم يقول أنه هذا الحديث لا يعول عليه ولا يأخذ منها عقيدة، ينكر الحديث. وبعضهم يقول لا، حتى هذا مجرد تقريب الحقائق بمثال. هم اللي يقولون أيضا أن الغيبيات في الدين إنما هي تخيلات أمثال تضرب للعباد وليست حقائق. نعم. فهو انتقل اليوم الآخر لأنه شمل التأويل، شمل اليوم الآخر. نعم. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بيّن به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. وقع الحقيقة الشيخ. نعم. كنت يعني بينها وبينها الشيخ. ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، صلى الله السلام والعافية. ويقول هؤلاء يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. تذكرون أني قلت لكم الدرس الماضي واللي قبله أنه النزعة الفلسفية قديمة منذ أن بعث الله الرسل، وهناك طائفة من الخلق يعني عارضوا ما جاء به المرسلين معارضة ممنهجة ليست ساذجة كما يظن البعض، وكما تقول النظريات الغربية أنه كل ما كان في البشرية يعني التعبد ساذج والفلسفة ساذجة. أبدا، كان خصومة أو أعداء دعوة الأنبياء يقررون عداوتهم للأنبياء بطريق ممنهج منظم له أصول، لكن العامة وأشباه العامة قد لا يدركون هذه الحقائق، وهذه طبيعة الخلق إلى الآن. مثلا الذين يقودون التصوف هم زنادقة، وأتباع التصوف مساكين ما هم إلا دهماء تقلد. فذكرت لكم في الماضي أنه الفلسفة التي يعني هي مصدر إفساد الديانات وتحريفها تقوم على أصول ملحدة تقرر هذه الأمور بشكل يعني ممكن نسميه منظم مرتب ينطلي على كثير من الناس. ولذلك أي إنسان وإن كان ولد على الفطرة إذا لم يتربى على العقيدة السليمة حتى ولو كان مسلم، إذا لم تربى على العقيدة السليمة والثوابت دخلته هذه الأفكار وتشربها، لأن الإنسان إذا خلى من قواعد الحق استعد قلبه وعقله لقبول الباطل، والباطل ما ينشر على أنه باطل، الباطل يلبس بالحق. فعلى هذا أن هؤلاء الذين المتفلسفة الذين خالفوا ما جاء به النبيون قامت أصولهم على قواعد يعني مقننة تلبس الحق بالباطل. وقلت لكم أنه ذكرتكم أكثر من مرة أن نظرة الفلاسفة تجاه النبوات على درجات، منهم من أشار إليه الشيخ هنا الذين يحسنون يزعمون أنهم يحسنون الظن بالأنبياء فيرون أن الأنبياء ما هم إلا عباقرة وأفذاذ عندهم قدرات عالية جاءوا بنظم للبشر ادعوا أنها من قوة غيبية يسمونها الله من أجل أن يضبطوا سلوكيات البشر. ولذلك هذا تفسيرهم للوحي، الوحي عندهم ما هو إلا قدرات عقلية فذة تجعل الواحد يستمد من هذه القدرات العقلية فيضع تشريعات للخلق. وهذا الفلاسفة الذين يحسنون الظن بالأنبياء، شوفوا على درجة من الكفر والإلحاد. أما البقية فما يرون الأنبياء إلا مجرد كهنة وشعوذين. فالفلاسفة على فئتين، فئة إذا أحسن الظن لا يرون هناك وحي ولا رسالات ولا نبوات، إنما القضية قضية طائفة من البشر عندهم عبقرية وعندهم ويحبون تنظيم البشر بنظم ينسبونها إلى قوة كبرى عشان يقنعون الناس بأن هناك قوة غيبية يخاف منها وترجى ومن هنا تنضبط سلوكيات الناس. وإلى الآن هذا الفكر الغربي وكثير من المفكرين اللي وقلت لكم ما قاله العقاد ينبع من هذه القضية. أي محمد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبقرية في كل شيء، الكتاب اسمه عبقرية محمد، ولا مرة قال صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل هذا إلى أهل الكلام، يعني ما معنى إصرار المعتزلة على القول بخلق القرآن؟ يرجع إلى هذا الأصل. ما معنى تفسير الوحي عند متأخرة المتكلمين وعلى رأسهم محمد عبده صاحب المدرسة العقلانية؟ يقول الوحي عرفان يجده الشخص من نفسه، ما قال من الله، مع اليقين أنه من عند الله، نزعة باطنية، اليقين ذاتي مو باليقين من يعني يأتي من الإيمان بالنبي بقرائن الأحوال والمعجزات، لا، يجده عرفان يجده الشخص من نفسه أو يجده النبي من نفسه. شوف معنى يجده من نفسه، معناته أن النبي منطوي على عبقرية جعلته نبيا. وهنا ترجم هذا الكلام وضحه خالد محمد الخالد وهو على نفس النزعة. خالد محمد الخالد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يناديه ربه قم فأنذر لناداه ضميره، يعني لو لم يناديه ربه يعني نداء الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر هذا تحصيل حاصل ما له ثمرة إلا من أجل توهيمنا وتشعارنا بأي شيء يراد منه مراد آخر، وإلا فلا ناداه ضميره إلا بس الصفاء يصل للنبوة. لكن الكلام بمجمله إذا أخذت خيوط مترابطة ما تقدر تفك بعضها عن بعض، لو كانت مجرد كلمة معزولة عن المذهب الموروث وعن النزعة الموجودة عند المتصوفة لقلنا هذه لا احتمالات. لكن شوه دائما الأمور تأخذ بسياقاتها، ما نجر إلى أمور تخرجنا من الثوابت. فنأخذ ابتداء من قول المعتزلة بخلق القرآن ثم تحويل المتكلمين هذا المذهب إلى مذهب مهذب إن صح التعبير تلفيق، ثم يعني تتواصل حلقات هذا التفسير للوحي والنبوة بشكل واضح، ثم تأتي في العصر الحديث على هذا النحو تعبيرات معاصرة، أنه يقول الوحي عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين أنه من عند الله، ثم يأتي هذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يناديه ربه لناداه ضميره. ما معنى الافتراض هذا؟ إذن ينبغي أن نأخذ الأمور يعني بسياقاتها الكاملة ولا نجزئ يعني الألفاظ والعبارات فنفسرها بتفسيرات محدودة. نعم. لا، هو القرآن إذا كان مخلوق أو يذهب به إلى أنه مثل المخلوق، أنا أقول قول المتكلمين متكلمة الماتريدية والأشاعرة يؤول إلى قول الفلاسفة في القرآن، إذا قالوا إن القرآن ليس بحرف ولا صوت ولا كلام حقيقي، إنما هو معنى قائم بالنفس، هذه حقيقة قول المعتزلة. حقيقة قول المعتزلة إنه معنى النفس لله عز وجل، يوجد عنده معاني، يعني هذه المعاني صبها إلى مخلوق إما إلى جبريل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل نطق بها وتكلم وعبر عنها ومحمد صلى الله عليه وسلم عبر عنها، إذن هذه حقيقة القول بأن القرآن مخلوق، لكن بحيلة مثل ما قلنا في الرؤية، المعتزلة صريحة وأنكرت الرؤية، جاء المتكلمون قالوا الرؤية هو أن الله يرى إلى غير جهة، معناته بنوها ثم هدموها، يرى ثم إلى غير جهة، هل يعقل؟ أليس الله عز وجل في العلو وهو العلي؟ إيش معنى يرى إلى غير جهة؟ حتى المعتزلة ضحكوا عليهم، قال أنتم إما صيروا مع أهل الحديث وقولوا بالرؤية تكونون، وإلا فالحقيقة أنه ما في شيء يرى إلى غير جهة على مفهوم العقل عندنا، لا نقصد بالجهة الجهة المخلوقة. نعم. السبب الرئيس في انحرافهم تلقيهم عن غير الكتاب والسنة، لأنه لا يمكن العقل الفطري المجرد أن يصل لهذه الأمور إلا برابط، والرابط هو مذهب الفلاسفة. أيوة. فالسبب تلقي مذاهب الفلاسفة، ولا نعرف في تاريخ الإسلام أحد ضل هذه الضلالات المنهجية العقلانية إلا وهو متلق عن الفلاسفة، وهذه قاعدة خذوها، إلا المقلد، يعني مثلا كبار المنظرين لعلم الكلام، نأخذ على سبيل المثال الرازي، هذا من كبار المنظرين لعلم الكلام، أو قبله المعتزلة، كبار المعتزلة كلهم تشربوا مذاهب الفلاسفة، الجهم بن صفوان ما أعلن تعطيل إلا عندما حاور الفلاسفة السمنية الذين لا يرون وجود حقيقي وراء هذا الكون، وأن وجود الله وجود معنوي، وأن الله في كل شيء، فراح يناقشهم بدون علم فورطوه، وهذا هكذا نجد كثير من شبابنا الآن راحوا يجادلون بغير علم فوقعوا في عضلات كبرى تخرجهم من العقيدة السليمة، لأن الواحد يروح بدون سلاح، وذاك عنده سلاح وعنده تأصيل لمذهبه الباطل، ويأتي الشاب فارغ من الثوابت. فإذا نعود ونقول هذه النزعات هي نزعات فلسفية، وما جاءت عن الرازي صرح بالأخذ عن الفلاسفة في أساس التقديس، تصريح أنا نظلمه، فكيف يتوقع أن إنسان يكون مصدره مذهب الفلاسفة أن يأتي بعقيدة صافية؟ لأنه إذا تصادمت عنده حقائق النصوص الشرعية مع ما تلقى عن الفلاسفة، ما دام هو مؤمن بالله وعنده نوع من يعني الصلاح يحاول أن يوافق، وصار التوفيق تلفيق، لأن الإسلام ليس بحاجة للتوفيق بينه وبين مقررات البشر على الإطلاق، الإسلام هو الحكم. نعم. أكيد نعم، في قواعد وليست قاعدة، أولها قول عز وجل ليس كمثل شيء والسميع البصير، هذه المنطلق الأول، بعد ذلك كي شيء يرد عن الله عز وجل أو عن الغيبيات يتحاكم به إلى قواعد المتفرعة عن هذا، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نفاه الله لنفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نسحب القاعدة الغيبيات الأخرى، يعني في اليوم الآخر نقول نفس القاعدة، إثبات ما أثبته الله عز وجل عن اليوم الآخر وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، ثم هذه القاعدة تحكم جميع الغيبيات، هذا المنطلق يعني الأول والأساسي، ثم بعد ذلك أي جزئية تأتي في هذا الأمر فيما يعني يتقرر به الحق تجد قواعد تتفرع عن هذه القواعد، وكل أصل من أصول الغيبية في أركان الإيمان الستة وما يتفرع عنها، كل أصل من هذه الأصول له قواعد تتفرع عن القاعدة الأولى، قاعدة ليس كمثله شيء تشمل حتى الغيبيات، إذا تكلمنا عن عن عن البعث والصراط قلنا أيضا ليس في الدنيا ما يشبه أحوال القيامة من كل وجه إلا الشبه العام أو القاسم المشترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نعيم الجنة ونسأل الله جعلنا جميعا من أهلها قال وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لكن هذا وصف لنا بأوصاف تشبه من ناحية اللفظية وبعض المعاني ما هو عندنا في الدنيا، ومع ذلك الفارق كبير. وعلى هذا قس، فما من قاعدة ما من أصل من أصول الغيب إلا وله قاعدة تتفرع عن هذه القواعد الكبرى. نعم، لا شك لا شك كل قاعدة في الغيب فهي نص محكم أو قواعد تستمد من النص المحكم كذلك. نعم، الأدبيات، أحسنت، يعني التعبيرات اللي يعبر بها الناس عن الغيبيات وعن الدين هي على قسمين. في قسم نجد الكاتب والمتكلم في هذا الجانب له خلفية عقدية، يعني مثلا إذا كنا نعرف أن هذا باطني ودخل علينا من خلال الحداثة وهو باطني، تعبيراته ترجع إلى دينه، محتاج نتكلف. لكن إذا جاء أديب مقلد ساذج وتكلم بمثل ما تكلم به الحداثيون، هذا يعني الحكم عليه معين غير الحكم على قوله. قوله إذا كان يغلب على الظن أنه باطل أو أنه سيء نقول والله هذا الكلام لا، حتى لو كان في احتمال بعيد أنه حسن، هذا الاحتمال الحسن نصرفه في الحكم على الشخص لا في الحكم على الكلمة. ويجب أن نفرق دائما بين المقولة وبين القائل. غالب المقولات الأدبية حمالة وجوه، والصحيح أن نصفها بعصرنا الحاضر أنه الأدب متميع ليس عنده ثوابت إلا من منطلق الشخص. فإذا عرفنا الشخص صاحب عقيدة سليمة وتكلم كلام أدبي فيه نوع من الإشكال فنرجع إلى عقيدته وإلى أصل هذا الشخص، إن عرفناه باستقيمة العقيدة نحمل كلامه على المحمل الحسن. إذا كان لا عنده خلفية باطنية وخلفية فسق وفجور إلى آخره فما في داعي أن نتكلف نعتذر له وكلامه لا يحتمل الاعتذار. إيه والله أعلم. وعلى حال كلها نحكمها القواعد الشرع، قواعد الشرع قواعد العقيدة واضحة. إيه هذه أحيانا ترى ترجع للسياقات، يعني قد يكون هذا يعني أحسن في مجاله لأن الله عز وجل يعني في بعض أحكامه نجدها على التغليب تدمر كل شيء بإذن ربها. هل هي دمرت كل شيء؟ لا، الأرض باقي، لكن مما هو معروف مرت عليه هذه الريح دمرته. ليش فهمنا هذا؟ فهمنا من السياق ومن الواقع. فكذلك ها عام يسمونه عام يريد بالخصوص أو خصص بالعقل. أي نعم، وبالواقع أحيانا يخصص بالواقع. يعني الكلمات حمالة الوجوه نأخذ سياقاتها وملابساتها وخلفية المتكلم، نتكلم له خلفية معينة. فرق بين أن يتكلم عن مثلا قضية اعتقادية رافضي وبين أن يتكلم عنها صاحب سنة، كل واحد يحمل كلامه على عقيدته وهذه لا شيء لا لبس فيها، هذا يقتضيها. أظن نجد مقطع، ندور مقطع به. طيب، وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها أي الأعمال بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية والباطنية الملاحدة، أو هذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. ومتصوفة ما زال هو من ناحية التطبيقية الواقعية أهل التصوف أكثر تطبيق لهذه القواعد الباطنية. التصوف يقوم على أنه الحقيقة غير الشريعة، وأن الأولياء يشتملون على خصال لم يشتمل عليها أنبياء، ويقولون الولاية في درجة فوق النبوة، وهذا مذهب الرافضة ومذهب، لكن المتصوفة يعني يربون عامة المسلمين على ذلك، وهذه قاعدة عامة في تقسيم الدين. وهذه راجعة إلى كلام الفلاسفة اللي قلت لكم أنهم ما يرون الأنبياء إلا اللي يحسن الظن في الأنبياء من الفلاسفة، ما يرى إلا أنهم رعاة عباقرة أرادوا أن ينظموا سلوكيات البشر، فهذه نفس المبدأ، وهذا اللي عليه الباطنية الآن، إسماعيلية والرافضة وإلى آخره. وقف عند التأويل الصنف الثاني. إيه، وأما التأويل فالتأويل فيقولون نعم. في كلام طويل عن التأويل. فأنا اليوم أطلنا في يعني في التعليق، لكن لعل في هذا نصلحة. نعم. ها؟ يعني باطلهم واضح. لا هو هذه قاعدة عامة في كل في الرد على المبطلين كلهم، في أمور واضحة بدهية يعني يرد عليها العاقل بعقله، ما يلزم أنه يفهم النصوص. وأغلب أصول الرافضة الكبرى يرد عليها العامي الموهوب أحسن ما يرد عليها بعض طلاب العلم، لأنه واضح. لكن إذا كان فيها تعمق، فيها شبهات تحتاج إلى رصيد سابق من العلم، فهذا شيء آخر. إذن هي تصنف الرافضة يعني الأكثر انكشاف، فلذلك أصبح حتى الطفل عندنا أحيانا يكتشف باطلهم بعقله، فإذا هذا المجال لا بأس به. لكن المشكلة الدخول في العمق، لأنه يعني في أشياء تخفى على طالب العلم إذا لم يكن عنده علم مسبق. نعم. لا ليش ما نتعرضه؟ إنه يجب أننا ننصح للخلق كلهم. إلى التصوف شبهاته أشد. أي نعم نعم. لو شبهاتهم فيها يعني تلبيس. شبهات الرافضة ما فيها تلبيس. نعم. صح. نعم نقرأ.